الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صلى الله عليه وسلم. أولم يرى أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا شيخ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم. القائد العظيم هو الله. قال من يحيي وضرب لك مثلا ونسي خلقه Oh. إلا هو عاد بسم الله المهيمن العزيز العزيز الجبار صلى الله عليه الجبار المتكبر سبحان الله بسم الله ما شاء الله صل لربك إن شاكرك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقدر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب Thank you. والأسرة خالص العزاء.